لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد أمركم الله عباد الله بشكر نعمته إن كنتم إياه تعبدون، فقال: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وإن شكر نعمة الله سبحانه وتعالى يكون بالقلب بالثناء على الله عز وجل بأنه هو الذي أنعم بالنعم وتعظيم هذه النعمة في عين العبد، فيرى نعمة الله عز وجل عظيمة ولا يحتقر أبدا نعم الله عليه، ولا يرى نفسه قد غبن في النعم، بل لو تأمل في كل نعمة من النعم التي هو يرفل فيها بالليل والنهار لما استطاع شكرها ولا حصر عدها. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. ثم يكون ذلك باللسان بالثناء على الله عز وجل وحمده وشكره، فالحمد لله أفضل الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضل الذكر لا إله إلا الله، قال: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله، وهو دعاء ثناء على الله سبحانه وتعالى، وهو الذي أمرنا الله به أن نبدأ به صلاتنا وأن نكرره كل يوم على الأقل 17 مرة. فاشكروا نعمة الله عليكم عباد الله. وهو سبحانه وتعالى بعد ذلك أمرنا أن نصرف الطاعة النعمة في طاعته سبحانه وتعالى، وهو عز وجل أهل لأن يعبد بهذه النعم وأن لا تصرف في معاصيه. ولذلك كان الشكر بالعمل كما يكون بالقول والقلب. قال سبحانه وتعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ومن أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على عباده البصر والبصيرة، وهو سبحانه وتعالى ذكر هذه النعمة في مواضع عديدة من القرآن: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. فالله الذي شق سمعنا وبصرنا بقدرته سبحانه وتعالى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله عز وجل في دعائه من العمى والصمم والبكم والبرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. ومن تأمل العمى في كتاب الله عز وجل في عامة مواضعه علم أن المقصود هو عمى القلب، وهو أن لا يرى الإنسان حقيقة الحياة التي يعيشها، ولا يدرك كيف أنشأه الله عز وجل وأنشأ العالم كله من العدم، يغيب عن البداية ويغيب عن النهاية التي بدايتها عندنا بالموت، فهي نهاية طويلة أولها الموت. وأما الجزاء فعند الله سبحانه وتعالى، فالموت بعده القبر، وبعد القبر القيامة والبعث والنشور والوقوف في يوم كان مقداره 50,000 سنة بين يدي الله عز وجل، يقوم الناس حفاة عراة غرلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، أي غير مختونين، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، ألا إن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم. فإذا كان إبراهيم من ضمن من يحشر عرى، يحشر عاريا ثم يكسى، فمتى تكسى أيها العبد؟ أين دورك في هذا الموقف العظيم بعد أنبياء الله عز وجل؟ إذا كانت زوجات الأنبياء ضمن هذا العموم، قالت 3 من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كل على حدة، 3 أحاديث صحيحة، وسوأتاه من يوم القيامة عندما سمعنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الناس يحشرون حفاة عراة غرلا، فقال لهن قد أنزلت علي آية لا يضرك معها أن يكون عليك ثياب أم لا، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فأقرهن على صحة الفهم بعموم الدليل ليشمل الجميع، وأن الناس يكونون بلا ثياب. ثم بين شدة الانشغال، لأن أحدا لا يلتفت إلى غيره، كل يقول نفسي نفسي نفسي، إن العمى عن هذه الأحوال لهو العمى الحقيقي، إن العمى عن معرفة الله سبحانه وتعالى وعن محبته عز وجل، عن معرفته بأسمائه وصفاته وأفعاله وشهود تدبيره في كل لحظة من لحظات الوجود وفي كل ذرات هذا الوجود، من الذرة إلى المجرة هي تسير بتدبير الله، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1,000 سنة مما تعدون. هذا يوم التدبير، يوم نزول الأوامر وصعود الأعمال. أما يوم القيامة ف50,000 سنة، ولكن مسيرة ما بين أن تنزل الملائكة بأوامر الله سبحانه وتعالى ثم تصعد بأعمال العباد بعد أن تنفذ الأوامر الإلهية في أقطار ملكه سبحانه وتعالى الذي يراه أهل الإيمان واليقين، ذلك يحصل في يوم واحد، ولكنه مسيرة 1,000 سنة مما يعد الناس. ورؤية ملك الله سبحانه وتعالى نعمة من الله، كما قال عز وجل وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. والناس يرون ذلك بأبصارهم عيانا، ولكنهم لا يعونه بقلوبهم. أفلا ترى أمر الولادة ونفخ الروح في الأجنة ثم ولادتهم؟ لا يعلمون شيئا ولا يملكون شيئا ولا يدركون شيئا ولا يقدرون على شيء، ألا ترى ذلك أمام عينيك؟ ولا يملك ذلك أبوهم ولا أمهم، لا يدرك لا يملك ذلك آباؤهم ولا أمهاتهم، لا يملكون لهم سمعا ولا بصرا ولا عقلا ولا إدراكا. إن ملك الله في الأرض كملكه في السماء، أمره في السماء وأمره في الأرض نافذ. إن عمى الناس عن ملك الله عز وجل جعلهم يظنون أنهم يملكون. إن المؤمن يرتفع عن شهود ملك نفسه وملك غيره، هذه الفكرة الجاهلة أننا نملك. لا والله لا نملك. هل لك يا ابن آدم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. وهل كانت أموالنا التي بأيدينا اليوم إلا ملكا لغيرنا قبل ذلك، لحظة بلحظة وجيلا بجيل؟ ما كنا لنملك شيئا لولا أن من سبقونا من الآباء والأجداد رحلوا عن هذه الحياة. وكذلك يتناوب الناس ملكا عارضا، عارية مستردة، هو مربوب مقهور مملوك في صورة ملك متصرف ليختبر ويبتلى. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. أنت أعطيت أشياء تنزع منك قهرا بعد حين، قوتك لا تملكها، سمعك وبصرك لا تملكه، حركتك لا تملكها، دق قلبك لا تملكه، فأنا تملك ما فوق ذلك أو ما دونه. إن شهود ملك السماوات والأرض، ملك الله للسماوات والأرض، هو سبيل اليقين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. السماوات الملك فيها أظهر، فهل يحرك الناس الكواكب السائرة؟ هل يحركون النجوم؟ هل يملكون التفاعلات التي ينتج منها هذا الضوء في هذا العالم؟ هل يملكون شيئا من ذلك؟ أو يملكون تغيير مسيرة شيء منه؟ أو يملكون شيئا على الإطلاق في هذه الكائنات الهائلة؟ أو يملكون ما بين السماء والأرض وما فيهما من خلق لا يعلمه إلا الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيها ملك قائم أو راكع أو ساجد. خلق الله لا يحصيه إلا الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. الناس يغرون بالدنيا، ثم إن المؤمن له نظرة أخرى ببصيرته التي يبصر بها، يبصر أعمال الناس كانت في العدم المحض، كان الله ولم يكن شيء غيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما كان يقول في دعائه قبل النوم: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عني الدين وأغنني من الفقر. شهود الأولية قبل كل شيء، وانعدام الخلق في ذلك الغيب البعيد، في ذلك الأزل حيث لم يكن أحد شيئا على الإطلاق، لم يكن شيئا مذكورا ولا غير مذكور، ثم بعد ذلك صار شيئا غير مذكور، ثم بعد ذلك أوجده الله فصار شيئا مذكورا يذكر في وقت من الأوقات، وهو لا يغيب عن علم الله لحظة من اللحظات. والملائكة يحصون عليه كل شيء. إن شهود هذه المعاني هي حياته، هي بصيرة القلب، حين يدرك الإنسان أن أعمال العباد بما فيها عملك أنت الذي قد ترى فيه لنفسك منزلة، وترى لنفسك فيه فضيلة على غيرك، وقد تقول في نفسك، وقد يقول البعض بلسانه: أنا خير منه، أنا عندي كذا، هذا لي، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، كم من قائل: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. وأما أهل الدين فالشيطان يدخل لهم أيضا حين يعمي قلوبهم عن أن علمهم وعملهم وبذلهم في طاعة الله هو منة من الله، ليس من أنفسهم من ذلك إلا السببية. وأما توجه الإرادات فبإرادة الله عز وجل، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فبذلك يذهب الغرور بهذه النظرة وبهذه البصيرة في أن أعمالنا هبة من الله لنا، نحن لنا فيها التسبب والكسب، والله منه الخلق والإيجاد. والإرادة السابقة والمسؤولية على العبد على أي حال، فإنه فعل بإرادته وقدرته التي خلقها الله له. ولكن فليحذر العبد أن يعجب بنفسه، وأن يختال، وأن يفرح، وأن يغر بالدنيا، أو يغره بالله الغرور. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. إنما يأتي الفخر والاختيال وفرح الغرور والعجب بالنفس والكبر على الخلق بسبب رؤية كمالات النفس الوهمية التي لا حقيقة لها إلا أنها هبة من الله سبحانه. وإن كانت في الظاهر كسبية يكتسبها العباد، لكنهم لا يملكون شيئا، الله هو الخالق لهم ولأفعالهم وقدرتهم وإرادتهم. وإن كانت إرادتهم موجودة لكنها مجرد سبب، وبهذا السبب علي وبهذا السبب يحاسبون وعليه يسألون. ولكن إذا عملت الخير فما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، يتوب عليك قبل أن تتوب، ثم إذا تبت تاب عليك فقبل توبتك. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، ثم تاب عليهم، إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، تأمل ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم. ثم تاب عليهم ليتوبوا، تاب عليهم فتابوا، فلما تابوا قبل توبتهم. فتوبة العبد بين توبتين من الله سبحانه وتعالى، فأنا ينظر إلى عمله بالإعجاب، وأنا يقول أنا المصلي والصائم، وأنا العالم والداعي، وأنا يقول لنفسه أنا الذي صنعت كذا وكذا للدين، أنا الذي جاهدت، أنا الذي حفظت القرآن، أنا الذي تصدقت. من رأى عمله كان ذلك من أسباب حبوطه، بل المؤمنون يقولون دائما والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. المؤمنون في الجنة يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فكيف يدخل العجب والغرور والكبر والاختيال على خلق الله والمن بالعطية والمن بالعمل؟ يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم بالإيمان إن كنتم صادقين. فالله سبحانه وتعالى هو ذو المن والفضل، ذو الطول سبحانه وتعالى، غافل الذنب وقابل التوب، شديد العقاب، ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير، ذي الطول، ذي الإنعام والفضل، ذي النعم المتكاثرة. كم من حاجة القلب إلى الشهود، إن شهود أسماء الله وصفاته، عزته، شهود عزته وقدرته وقهره وغلبته، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إن شهود إحاطة سمعه وبصره بأصوات الخلق جميعا لا يشغله صوت عن صوت، وإحاطة بصره بأعمالهم وحركاتهم وسكناتهم لا يغيب عنه شيء من أحوالهم وأعمالهم، إن شهود تدبيره سبحانه وتعالى، ثم شهود استحقاقه وحده لا شريك له للإلهية، فهو وحده الذي يعبد، وهو وحده الذي بالحق يتأله، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو سبحانه وتعالى الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وسبحانه وتعالى الذي أوجب على الخلق جميعا أن يعبدوه وحده لا شريك له. إن حياة القلب وبصره وبصيرته بهذه الأشياء هي النعمة العظيمة، والتي إذا غابت حصل العمى، عمى القلب، فيعمى عن البداية والنهاية، ويعمى عن صفات الله عز وجل، ويعمى عن فقر العباد وحاجتهم، ويعمى عن القيامة، ويعمى عن معاني التوحيد والإيمان التي جاءت بها الرسل. نعوذ بالله من العمى. ومن قال الله سبحانه وتعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إن القرآن يوصل العباد بحقائق هذا الوجود وهذا العالم، ويوصرهم بربهم سبحانه وتعالى حتى تعلم القلوب عظمته وتعجز عن إحاطته، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. هو سبحانه بكل شيء محيط، هو السميع البصير، هو العليم الخبير، هو القدير، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. لا يكون في الكون من حركة ولا سكون ولا ذرة فما فوقها إلا بأمره وعلمه وحكمته سبحانه وتعالى. إن شهود ذلك ثم القيام بواجب العبودية لله سبحانه وتعالى هو نجاة الإنسان من العمى. عندما تقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: وأعوذ بك من العمى، تقصد هذا المعنى أولا، وتحذر من هذا المعنى أولا، وتسأل الله البصيرة والنور. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وإن كان الدعاء الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة من العمى يشمل عمى البصر أيضا، فإن البصر من أعظم النعم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من ابتلاه الله بحبيبتيه فصبر فليس له جزاء إلا الجنة. والله سبحانه وتعالى جعل بصر الإنسان سببا لإدراك ما حوله، ولا بد أن يشكر نعمة الله عز وجل عليه بتصريفه في طاعته، بالنظر في آيات الله الكونية ثم النظر في آيات الله المقروءة، فإن النظر في كتاب الله عز وجل ثواب عظيم. قال عز وجل في المعنى الأول: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل خرج فنظر إلى السماء، ثم تلا الآيات العشر الأواخر من سورة آل عمران، ثم بعد ذلك توضأ وصلى صلى الله عليه وآله وسلم. إن استعمال البصر في طاعة الله سبحانه وتعالى واجب على العباد، وأما أن يستعمل في معصية الله والنظر إلى ما حرم خلافا لأمره عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فالله سبحانه قال عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالله سبحانه وتعالى أمر بعباده أمر عباده بالنظر في ملك السماوات والأرض وأن يروا من وراء ذلك آيات الله سبحانه دلائل قدرته عز وجل وعظمته ووحدانيته، وحذرهم من أن تنظر أعينهم إلى ما حرم عليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم العين زناها النظر، قال العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، والفم يزني وزناه القبل، واللسان يزني وزناه الكلام، واليد تزني وزناها البطش يعني اللبس، والرجل تزني وزناها المشي، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك ويكذبه. إن استعمال البصر في ما حرم الله من النظر إلى العورات المكشوفة والترغيب في ذلك بكشف العورات الذي انتشر في المشارق والمغارب، إذ أن القوم في زماننا قد زادوا على فعل قوم لوط كما ذمهم نبيهم فقال أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. فالناس صاروا يراغبون بل ويأتون الفواحش علانية أكثر مما يراه قومهم، ليس فقط ما يبصرونهم بل سجلوا ذلك ليراه العالم في وسائل التواصل. نسأل الله العافية، إن ذلك من أعظم أسباب عمل القلب، إن إطلاق البصر إلى العورات المكشوفة والنظر إلى النساء ونظر النساء إلى الرجال والتعري وكشف العورات في الطرقات أو لمن لا يحل على أي حال حتى ولو في البيوت لكن مع غير من نص الله عليهم من المحارم، من أعظم أسباب عمل القلب. ولذلك كان ما يحدث من بلاء بعمل الإنسان عن حقيقة عبوديته لله وعدم تفكره في رحيله عن هذه الحياة وانشغاله بما يضره ولا ينفعه، إن ذلك كله من أعظم الثمار المرة لإطلاق البصر إلى ما حرم الله. والأمر لا يتوقف على ذلك، فإنه يجر إلى الفواحش الأغلظ والأكبر والأشد، حتى صار اختراق المجتمعات وتدمير أخلاقها من خلال ما يعرض في وسائل التواصل، فضلا عن وسائل الإعلام القديمة من السينما والمسلسلات والأفلام والتلفزيون. إن ذلك من أعظم المخاطر على المجتمعات، تدمر بها أخلاقها، تغير بها قيمها، تزلزل بها هويتها حتى تزول بالكلية. نسأل الله العفو والعافية، إن الحفاظ على المجتمعات بغض البصر وحفظ الفرج من أعظم مهمات أمة الإسلام في زماننا، إذ أن أعداءها يتسللون إليها بعرض ما يختارونهم، وكذلك بترغيب الناس في نمط الحياة الذي يعيشونه هم بلا وعي ولا إدراك، لا يعرفون معروفا ولا يدركون منكرا إلا ما أشرب من هواهم. حياة الترف والنعيم التي عن قليل وعن قريب تتحول إلى عذاب أليم. ماذا يغني عنك تبريد الجو الذي تختاره بأنواع التكييف وأنواع الطعام والشراب إذا وضعت في حفرة ضيقة؟ عن قريب أما شعرت بحر القبر وهو مفتوح؟ جرب مرة أن تحضر جنازة إلى أن تدفن، واقترب من القبر ولو تيسر لك أن تنزل إلى القبر مع بعض أقاربيك وأنت توسدهم في قبورهم، لتعرف حقيقة هذه الحياة وتعرف النتيجة التي سوف تؤول إليها وكيف يكون حر هذا القبر دون أن يشتعل نارا. نسأل الله العافية. فكيف إذا اشتعل على العبد نارا؟ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عبدا أمر أن يجلد في قبره 100 جلدة فظل يتشفع ويتضرع حتى جعلت جلدة واحدة فاشتعل عليه قبره بها نارا، فسأل عن ذلك فقال إنك صليت صلاة بغير طهور. سبحان الله. فما الظن بمن يترك الصلاة بالكلية أو من يؤخرها حتى يخرج وقتها ولو صلىها بعد الوقت فهي مردودة عليه، مرفوضة، مردودة عليه لا تقبل، لأن لله حقا بالليل لا يقبله بالنهار وحقا بالنهار لا يقبله بالليل. كيف الحال بمن ضيع واجبات دينه؟ كيف تشتعل القبور نارا حتى تكون حفرة من حفر النار؟ ماذا يغني عنك لحظات التكييف التي عشتها؟ أنت بعد أن تغادر المكان المكيف بلحظات تجد حرارة الجو، سوف تغادر الحياة كذلك. ماذا يغني عنك الطعام والشراب؟ أما أكلت بالأمس؟ ما لذة الطعام الذي كان بالأمس؟ أما شربت بالأمس؟ ما لذة الشراب الذي شربته في هذه اللحظات؟ هل تجد فيه شيئا؟ هل تجد منه شيئا؟ سبحان الله. هكذا الحياة. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. إن البصيرة عباد الله بحقائق حياتنا ومماتنا ورحيلنا وسرعة ذهابنا عن الحياة، إن البصيرة بمعرفة الله سبحانه وتعالى ومحبته والخوف منه والتوكل عليه والعمل بمرضاته هي النجاة من العمى. إن استعمال العين البصر فيما يحب الله من النظر في آياته واستعمالها فيما ينفع العبد لا فيما يضره لهو الشكر بالعمل لنعمة الله سبحانه وتعالى بهذا البصر. ولقد كان السلف رضوان الله عليهم يهون عليهم ذهاب البصر مع حصول البصيرة. جاء رجل إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وقد عمي وقال يا عم إنك مستجاب الدعوة، إنك مستجاب الدعوة، أراك تدعو للناس فيستجيب الله لهم، أفلا تدعو لنفسك أن يرد الله عليك بصرك؟ سعد مستجاب الدعوة فعلا بالأحاديث الثابتة الصحيحة. وقد عمي، فابتسم سعد رضي الله عنه لما سمع قول هذا الشاب فقال يا بني قضاء الله أحب إلي، قضاء الله أحب إلي، يستحي أن يطلب من الله أن يرد عليه بصره، لأن ذلك لم يذكر في الأدعية القرآنية للأنبياء ولم يذكر في الأدعية النبوية، وإنما استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من العمى، وهو يشمل عمى القلب ويشمل عمى البصر قبل حصوله. فإذا وقع قضاء الله أحب إليه. نسأل الله العفو والعافية. وهكذا كان أفاضل من الصحابة المعروفين باستجابة الدعوة لا يرغبون في أن يسألوا الله مثل هذا بالتفصيل، وكانوا يرون ذلك نقصا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد شق علي فقد بصري. جاء رجل أعمى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال فادعوا الله لي أن يرد علي بصري. قال إن شئت صبرت وإن شئت دعوت الله لك. يرغبه في أن لا يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء. فقال بل ادعه. قال فأتي الميضاء ثم توضأ فصلي ركعتين ثم قل اللهم إني أتوجه إليك بنبيك، بنبيك أي بدعاء نبيك وشفاعته، لأن الرسول قال وإن شئت دعوت الله لك. قال الله ثم قل اللهم إني أتوجه إليك بنبيك يا محمد يا نبي الرحمة، إني أتوجه بك إلى ربي في قضاء حاجتي، اللهم شفعه فيه وشفعني فيه. ففعل الرجل فرد الله عليه بصره. أما كبار الصحابة رضي الله عنهم فأبوا أن يستعملوا ذلك رضا بقضاء الله، سبحانه وتعالى، واكتفاء بالسؤال الإجمالي سألوا الله العافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. ليس مذموما أن تسأل الله الشفاء، ولكن إياك أن تسخط قضاء الله سبحانه وتعالى. ولا ينبغي أن تسأل تفصيلا في رزقك أو عملك، ولكن سأل الله في الإجمال. قل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أتدري كيف يكون المال ربما نقمة عليك؟ كيف يكون البصر نقمة على بعض البشر؟ كيف يكون تكون القوة نقمة على بعضهم؟ كيف يكون الملك نقمة على بعضهم وسببا لهلاكهم؟ لذلك سل الله العافية. قل اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، ثم هو يفعل بعد ذلك ما يشاء. وسل الله الخير حيث كان، وهو أعلم بالخير، فإنك تعلم، فإن الله عز وجل هو الذي يعلم ونحن لا نعلم، وهو الذي يقدر ونحن لا نقدر، وهو عز وجل علام الغيوب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.